ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، تخونك كلماتك في مثل هذه الأيام، تخونك عباراتك، فلا تدري بأي شيء تعظ به نفسك وقلبك وإخوانك، ولا تدري أي كلام وأي موعظة وأي ذكر تذكر به نفوسا غفلت وابتعدت وأعرضت، خاصة ونحن في أعظم أيام الدنيا، أيام يحب الله جل وعلا فيها من عبده العمل الصالح، هي خير الأيام على الإطلاق، أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. وإذا أقسم الله بشيء فحري بك أن تدرك عظمته وأن تدرك مكانته وأن تعرف أن الله لا يقسم إلا بعظيم. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: هي العشر الأول من ذي الحجة، هذه التي يقسم الله بها. تخونك كلماتك، فلا تدري ماذا تقول لقلبك وأنت تراه غارقا في الدنيا، مشغولا بها، وقافا على عتباتها، تأخذه وتشد من أزره وتقول: يا قلب استقم، يا قلب استقم، ما هكذا يليق بمثلك، وقد أعطيت هذه النعم وقد أكرمت كل ذلك الكرم، كيف يليق بك أن تنأى وتعرض عن مولاك في أيام يحب منك فيها العمل الصالح؟ قال ابن عباس: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. والصحابة كان قد استقر في عقولهم وأذهانهم وقلوبهم أن ترك المال والزوج والولد والمغامرة بالنفس والروح، وأن توجد هذه الأنفس تحت السيوف والرماح، هذه أعظم الأعمال، هذه أعظم العبادات، هذه أكبر التضحيات. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله قد جمع ماله كله، هجر الزوج والولد، فذهب المال وفنيت النفس واستشهد وأريق الدم، هذا أعلى الناس منزلة على الإطلاق، يليه مباشرة من عبد الله في هذه الأيام، من جاهد ذنوبه هذه الأيام، من استقام على الطاعة هذه الأيام. ويسألني بعض الشباب: ما أول عمل، ما أول ما نبتدئ به، ما أول ما نستطيع أن نعمله؟ أن تهجر ذنوبك، وأن تحدث لله توبة، وأن تعقد العزم أن تكون رجلا مؤمنا، وأن تعرف أن الآن لديك الفرصة أن يكتب اسمك في سجلات العظماء والعباد، وأن تربيتك لنفسك وتأهيلك لها سيعدها للأمور العظام. ولعل الله جل وعلا ينتقي من بيننا من يحرر مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله من ينتقي أن ينتقي من بيننا من يكون سندا لإخوانه وأهله في غزة. لكنك لا تصل إلى ذلك بذنوب أنت مقيم عليها، لكنك لا تصل إلى تلك المنزلة بآثام وسيئات ومعاص أنت مصر عليها. وإذا كانت الطاعة معظمة هذه الأيام فكذلك المعصية معظمة. فالذي يحب منك العمل الصالح يكره منك العمل الطالح، يكره منك أن تعصيه، يغضب إن رآك مصرا على ذنبك، يغضب إن رآك مصرا على سيئاتك. يا عبدي، أولم أعطك هذه الأيام؟ أولم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يا عبدي، ألم أمنحك نعما؟ ألم أعطيك خيرات؟ ألم تعش أمنا وأمانا واستقرارا، وجيرانك من أهلك من إخوانك عليهم صواريخ اليهود تنزل، فما يستلذون بنوم ولا بطعام ولا بشربة ماء ولا براحة جسد؟ والله جل وعلا قد وهبك أعظم من ذلك فعصيته مع ذلك. فيا حسرة قلب عصى الله في هذه الأيام. وإن سألتني يا شيخ حدثني أكثر ماذا في هذه الأيام، سأخبرك أننا نستقبل أعظم يوم في الدنيا، نستقبل أعظم يوم في الدنيا هو يوم عرفة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، إن آية نزلت عندكم لو نزلت عندنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، إن آية نزلت عندكم لو نزلت عندنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يخطب بالمسلمين، أنزل الله جل وعلا ملكا أنزل الوحي عليه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم تمم الله لنا فيه الدين، يوم أكمل الله لنا فيه الشريعة والرسالة. إنه يجب أن يحب يا أخي، إذا كان قلبك تتحرك مشاعره للكرة، تتحرك مشاعره لمقطع رومانسي، تتحرك مشاعره لفقد حبيب أو قريب، لزيارة غائب قد عاد من سفر، أفلا تتحرك مشاعر قلبك ليوم عرفة؟ ألا تتحرك مشاعر قلبك ليوم عرفة وأنت تعلم أن الله قد أتم الدين فيه وأكمل الشريعة والرسالة فيه؟ فإن قلت لك إن الله جل وعلا يتنزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يتنزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يقول لعباده والناس أكثرهم يغطون في نوم عميق وبعضهم يتابعون مسلسلات وأفلام على مقاهي أو في منازل، وقلة قليلة مرابطة ثابتة صابرة تقف تصف الأقدام بين يدي الله. إذا كان هذا النزول لله جل وعلا فقط في الثلث الأخير من الليل، ففي يوم عرفة يتنزل الله من أول اليوم، من أول اليوم، بل ويباهي الملائكة يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء، هؤلاء الحجيج، كم تركوا وراءهم، كم فارقوا من ورائهم، الزوجات هجروا، الأموال تركت، المناصب والأعمال والوظائف تركت، بل يسعى ذلك الموظف ويقدم الإجازة ويقدم صورة التأشيرة وتذكرة السفر ويستحي ويلح على المدير: أعطوني فرصة أريد أن أحج. أي شوق في قلبك؟ أي شوق يعتمل في فؤادك يسابقون إلى الله في ذلك المشهد العظيم؟ والله مطلع عليهم، والله يرى حالهم، والله يسمع صوت ضمائر قلوبهم، والله يرى تلك الاستكانة في نفوسهم والخشوع والإخبات في أصواتهم، في تلبيتهم، في تكبيرهم، في تسبيحهم وتحميدهم. الله يتنزل من أول اليوم يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج. كيف بك لو أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب، حتى ليلة القدر يا شيخ، حتى العشر الأواخر من رمضان، حتى الأوتار من هذه الليالي. نعم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. يا حسرة من لم تعتق رقبته غدا، يا حسرة من يدخل عليه يوم الغد، يوم السبت، يوم عرفة ولم تعتق رقبته. يا أخي هذا مشروع حياتك، يا أخي هذه كل أحلامك، هذه أمانيك، هذا مستقبلك، تستطيع أن تصنعه في يوم واحد، في اعتكاف واحد، في انقطاع عن الدنيا تام، لا تلتفت لأحد، إلا إلى مصحفك، لا تلتفت لأحد إلا إلى محرابك، لا تلتفت لأحد إلا إلى استغفارك وتسبيحك وأذكارك، لا تلتفت لأحد إلا إلى دعائك. كيف لو أخبرتك أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ادع ما شئت طوال العام، ادع ما شئت في شهور السنة، فخير دعاء يخرج من قلبك، يخرج من فؤادك، يخرج من حجرتك، تستغيث به وتجأر به وتناجي الله به، هو خير دعاء على الإطلاق. إن هذا الدعاء نال هذا التشريف من ذلك اليوم، من يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوحيد، هذا كله مجتمع في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. هذا خير كلام. عود نفسك الليلة قبل أن تنام، قبل أن تغرب شمس الجمعة، أن تكون كثير الذكر، كثير التحريك باللسان لهذا اللفظ ولهذا الذكر، حتى إذا ما جاء يوم الغد منذ الفجر كنت وقافا في محاريب العابدين، كنت مميزا في صفحات الذاكرين، كنت منفردا عن كل بني جلدتك وقريتك وبلدتك بكثرة تسبيحك وتحميدك وتكبيرك وتهليلك لربك سبحانه وتعالى. كيف لو قلت لك أن الشيطان ما رؤي أحقر ولا أذل ولا أصغر منه في مثل ذلك اليوم، مهما كان عداوتك لبني الدنيا لبني الإنسان، مهما كان خلافك فلا يمكن أن تكون العداوة مساوية لعداوتك مع الشيطان، الشيطان الذي أخرجنا من الجنة، الشيطان الذي تسبب في إغواء أبينا آدم، الشيطان الذي لولا فعلته لكنا جميعا اليوم نتقلب في نعيم الجنة، في روضاتها بين سهولها وقصورها وخيامها وثمارها وأنهارها. انظر إلى هذه العداوة، ضعها نصب عينيك، فغدا يوم عرفة، والآن عندك ثأر عظيم، والآن أنت في معركة حاسمة، والآن أنت في معركة شرسة فاصلة، لا بد أن تهزم شيطانك، لا بد أن تذل رقبته، لا بد أن تصغره وأن تريه أن قلبك يعيش أرقى منازل العبودية لله، وأن فؤادك يتقلب في نعيم التوحيد، وأنك لن تعود إلى ذنوبك ولن ترجع إلى صغائرك ولن تعاقر كبائرك وآثامك. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، فقال احتسب على الله، صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. هكذا أخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولو سألتني وأنا على منبري كيف تحس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تره ولم تحتضنه ولم تصافحه ولم تعانقه؟ سأقول لك في مثل هذه الأيام، خاصة يوم التروية الذي نحن فيه ونحن نستقبل غدا يوم عرفة، أحس بحب رسول الله. ما ترك لي عملا يدخلني الجنة إلا ودلني عليه، ما ترك لي ذكرا ينقذني من ذنوبي وآثامي إلا وحثني عليه، ما ترك لي طاعة ولا قربة ولا سبيلا ولا طريقا يقودني إلى مرضات ربي إلا وحثني عليه ودلني إليه. لذلك أنا أحس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك أن يوم عرفة يوم تأكيد للحب الأعظم، يوم تأكيد لحب ربنا، يوم تأكيد لإدراك نعمه وآلائه علينا، وهو جل وعلا يباهي الملائكة بالحجيج، وهو جل وعلا يغفر ذنوب الصائمين، وهو جل وعلا يتنزل لعباده نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فالمعرض من أعرض الله عنه، والخاسر من لم يوفق إلى الصيام ولا إلى الذكر ولا إلى الدعاء، والمسكين الذي لو رأيناه جميعا أهل هذه البلدة نمشي في الشارع نشير إليه نقول هذا مسكين. مسكين لماذا؟ والله ماتت زوجته ومات أولاده وصار مشلولا عاجزا لا أحد يخدمه. مسكين. مسكين لماذا؟ والله احترق مصنعه، فشلت تجارته، ضاعت عليه ملايين. يا شيخ كان أغنى واحد في البلد. والله يا إخواني هذا ومثله لا يقال له مسكين، إنما المسكين الذي يدرك يوم عرفة وخير أيام الدنيا ولا تعتق رقبته ولا تغفر زلته ولا تمحى سيئاته ولا ترفع درجاته ولا يكتب في سجلات العظماء عند ربنا سبحانه وتعالى. فإن قلت لي يا شيخ كيف أدعو الله وأعبده وأصوم وأذكر وأشعر بتقصيري وأشعر بتقصيري تجاه إخواني في غزة، وأشعر أن يدي مغلولة وأني لا أستطيع مساعدتهم لا بطعام ولا بشراب، غلقت الحدود ومنعت المعونات والمساعدات، وأنت تطلب مني أن يكون قلبي حيا في عرفة، وأنت تطلب مني أن يحس قلبي بلذة العبادة؟ قلت إن من الذكاء والفطرة أن تستغل حزن قلبك ووجعه على إخوانه في أن تزداد عملا لله رب العالمين، في أن تزداد بذلا وطاقة فتقبل على عبادتك وتنكسر في محرابك، وما يدريك لعل دموعا حارة ودعوات صادقة وإخبات وإخلاص تفتح لتلك الدعوات أبواب السماء. فلا يدخل علينا يوم عيد الأضحى إلا وقد سمعت آذاننا تكبير إخواننا على بعدهم، تكبير النصر وفرحة التمكين وزوال الغاصبين وخروج أرتال أسلحة الظالمين. إن هذا المعنى يجب أن يتحرك في ذهنك قبل أن يدخل عليك يوم عرفة، فلا ييأسك الشيطان ولا يقنطك من الرحمن، بل تزداد عملا واجتهادا كلما رأيت وجعهم ورأيت دماءهم وآلامهم، فتسأل ربك أن تكون جنديا من جنود هذا الدين، خادما لشريعة سيد المرسلين، رافعا للواء النبي محمد الأمين، فيكون شأنك شأن الذي يقول يا رب قد بعت نفسي لك فاشتريها مني، قد بعت نفسي لك فاشتريها مني، فحيثما تضعني سأكون ذلك العبد المؤمن الذي يستغل كل دقائقه وساعاته في طاعتك يا رب العالمين. هذه أيام عظيمة تستلزم منا أعمالا صالحة لن نصل فيها إلى مرضات ربنا حتى نري الله منا صدقا. لقد قال الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم يوم بدر قال كأنك تعنينا يا رسول الله، وهو يقول أشيروا علي أيها القوم أشيروا علي أيها القوم، قال كأنك تعنينا، قال النبي نعم يقصد الأنصار، قال الحباب بن المنذر يا رسول الله امض بنا على بركة الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. أروا الله صدقا كصدق الحباب بن المنذر، أروا الله منكم صدقا في يوم عرفة كصدق ذلك الصحابي الذي يقول يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك، بأقدامنا بملابسنا بحرابنا بسيوفنا، لا مراكب ولا سفن، إنما نخوضه معك إيمانا وصدقا وتسليما وإخباتا لرب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا هذه الأيام وأن تقبلنا هذه الأيام، وأن تتوب علينا هذه الأيام، وأن تجعلنا من أهل الإكرام. اللهم تب علينا لنتوب، واجعلنا سببا في نصرة إخواننا في أرض الرباط، أرض فلسطين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المؤمنون، إن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من الأعمال الصالحة التي يجب أن تستغل هذه الأيام كثرة قراءة القرآن وذكر ربنا الرحمن، إن القرآن سبب في الفوز والفلاح والنجاة، والوقوف عليه وتدبر آياته وترتيل هذه الكلمات سبب رئيس لدخول الجنة. أحدثكم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سيف الله المسلول، هكذا لقبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يحتضر على فراش الموت ناولون المصحف، يمسك المصحف يضعه على صدره تارة، وعلى وجهه تارة، يقبله تارة، ويشمه تارة، ويمسح بالصفحات الدموع. سامحني، يعتذر للقرآن، يعتذر للقرآن، يقول شغلني عنك الجهاد، شغلني عنك الجهاد، إعداد الخطط، تأهيل المسلمين، تجيش الجيوش، هذا الذي شغل خالد بن الوليد. آه يا خالد، لو رأيت شبابنا اليوم وهم يقولون شغلنا عن القرآن المقاهي والملاهي، شغلنا عن القرآن المباريات والدوريات، شغلنا عن القرآن مجالسة الأصدقاء في الليل ومنادمتهم، شغلنا عن القرآن النوم والقعود. شتان بين خالد وبين قاعد، وشتان بين خالد وبين نائم، وشتان بين خالد وبين لاعب. لقد كان خالد يدرك قيمة وقدر وعظمة هذا القرآن الذي كثير من أبنائنا لا يحس به ولا يدرك قيمته. وقد رأيت بعيني والله في سنوات مضت، قد رأيت بعيني شبابا يفرغون أنفسهم بعد صلاة الفجر يوم عرفة، فما يأتي العصر أو قرب المغرب إلا وقد ختموا ختمة كاملة للقرآن، همة يدركون بها قدر هذا الكتاب العظيم، ثم يفرغون أنفسهم للدعاء. وقد رأيت بعيني في حج قبل سنوات مضت، من وقف بعد صلاة العصر يرفع كفيه يبكي، نقدم له الطعام، طيب أوقف يا حج الدعاء شوية، تعال كل الوجبة، اتركوني، يرفع كفيه يبكي ويدعو، وما ينزل كفيه إلا وقد بدأ التكبير، تكبير العيد، مع غروب الشمس وتحرك قوافل الحجاج إلى مزدلفة. قلت هذا ومثله حري والله أن يغفر لنا، هذا ومثله حري والله أن يتوب الله عليه. لذلك اجعل للدعاء وللذكر وللقرآن نصيبا في الأيام القادمة. فإن قال قائل يا شيخ، أو تنتهي عظمة وروعة هذه الأيام بيوم الغد يوم عرفة؟ قلت لا، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام يوم النحر، فيوم النحر معظم لكثرة ما يراق فيه من الدماء، ويذبح فيه من اللحوم، ويوزع فيه على الفقراء. ثم قال ثم يوم القر، أي يوم الحادي عشر، أول أيام التشريق. ولقد قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فأكثروا في هذه الأيام التي تستمر معكم إلى الثالث من أيام التشريق ذكر لله جل وعلا، ودعاء ومرابطة على العمل الصالح. فإن قال قائل: لو زدتنا يا شيخ وجعلت خاتمة لهذه الخطبة تختم بها أعمالنا الصالحة، فبأي شيء تنصحنا؟ قلبت كل الكتب ونظرت في النصوص فما رأيت عملا سريعا في أن يأتيك الله فيه بدعواتك ويحقق فيه مطلوبك ويشفي فيه مريضك ويقيل فيه عثرتك وينجد فيه زوجك وولدك، فما رأيت مثل الصدقة. الصدقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. يا جماعة، كثير منا يشتكي: يا شيخ لا أوفق في دراسة ولا تعليم ولا قرآن ولا تجارة ولا زواج ولا أولاد، مشاكل مع الجيران ومع أهلي ومع والدي، أشعر أن حياتي مغلقة، أيجوز أن أنتحر؟ وأسأله: هل جربت الصدقة؟ الصدقة أكلمك عن الانتحار يا شيخ، أكلمك أن أزهق روحي، خلاص الدنيا لا قيمة لها عندي، وأنت تكلمني عن الصدقة؟ يا ولدي يا بني، النبي يقول: تطفئ غضب الرب، لعل ما فيك غضب من الله عليك، لعل ما أصابك غضب من الجبار عليك، أطفئ غضبه بصدقة تخرجها لله جل وعلا يوم التروية أو يوم عرفة أو يوم العيد أو أيام التشريق. أخرج الصدقات فيطفئ الله غضبه عليك، وحينها يبارك لك في زوجك ويبارك لك في ولدك ويبارك لك في تجارتك ويبارك لك في طاعتك، وترى ثمرة ذلك وأثره جليا واضحة عليك. الصدقة برهان على الإيمان، برهان على حب القلب للدنيا أو حبه لله، يتصارع هذا الحب في قلبك. مال جمعته ووظيفة تعبت فيها وعرق جبين الذي أنزلته وأولادي من ورائي وصبيتي يتضاغون جوعا وزوجتي تطالبني ووالدين مسناني يسألاني، هذا الصراع في قلبك إذا ما نحيته جانبا وأخرجت المال لله ابتغاء مرضاته كان برهانا ودليلا واضحا على حبك لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون، يدعوكم الله ويناديكم لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يا رب تسمي ترك الصدقة تولي، يا رب تسمي ترك الإنفاق في سبيلك تولي، كأنك توليت عن الله، توليت عن طريق الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا عمل عظيم يجب أن نعمله هذه الأيام العشرة، هذه الأيام التي يحب الله منا فيها العمل الصالح. فأقبلوا على أموالكم، أخرجوها ابتغاء مرضات ربكم، واعلموا أن الله يخلف عليكم، وأنه ما من منفق ولا متصدق إلا وملك يدعو له: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. وكيف يخلف الله عليك وقد ذكر الخلف في هذا الدعاء منكرا؟ يخلف عليك إما في ولد وإما في تجارة وإما في زوج وإما في صحة، وإما يخلف عليك في ذلك كله فترى بركة تعم حياتك، تشمل تجارتك، تشمل أسرتك، تشمل بلدك ومزرعتك. إن الخلف من الله جل وعلا أعظم من أن تتصوره أو يحوطه ذهنك وعقلك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، اجعلنا ممن اصطفيتهم هذه الأيام، اجعلنا ممن اجتبيتهم هذه الأيام، اجعلنا ممن تبت عليهم هذه الأيام، اجعلنا ممن وفقتهم لصيام يوم عرفة وأعتقت رقابهم يوم عرفة وغفرت ذنوبهم يوم عرفة وقبلتهم يوم عرفة، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين عودتنا منك الكرم، لا ترد داعيا أتاك ولا عبدا عاصيا نادما وقف على بابك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تعجل بنصر إخواننا في أرض الرباط غزة. اللهم نصرك لغزة، اللهم نصرك لفلسطين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم لا تدع لهم قوة في السماء إلا أسقطتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في البر إلا دمرتها بقدرتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم لا تخرجنا من هذا الجامع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اجعل عيدنا القادم أجمل الأعياد وأعظم الأعياد وأفضل الأعياد. اجعل بلدنا مصر أمنا سلاما، سلما سخاء رخاء. اللهم من أراد بمصرنا سوءا أو إتلافا أو إشغالا أو إفسادا، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر عبادك أهل السنة في العراق واليمن ولبنان. اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واحمي أموالهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، والحمد لله رب العالمين.